بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد mes frères et mes sœurs, cette ruqya est spécialement pour la sorcellerie mangée dans les rêves, la sorcellerie renouvelée dans les rêves, surtout pour ceux qui mangent souvent dans les rêves. On prépare une bouteille d'eau de 1 litre ou 1 litre et demi en écoutant la ruqya avec méditation. Fermons les yeux et on boit de l'eau de temps à autre. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min amzihi wa nafkhihi wa sihrihi wa 'aqdihi wa waswasihi. A'udhu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وسحره وعقده ووسواسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وسحره وعقده ووسواسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أرواحنا، بسم الله على أرواحنا، بسم الله على قلوبنا، بسم الله على قلوبنا، بسم الله على قلوبنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على أولادنا وبناتنا، بسم الله على أولادنا وبناتنا، بسم الله على أولادنا وبناتنا، بسم الله على أولادنا وبناتنا، بسم الله، بسم الله على أرواحنا. دخلنا في حصن الله، دخلنا في حصن الله، دخلنا في حصن الله، دخلنا في حرز الله، دخلنا في حرز الله، دخلنا في حرز الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم، شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم طعام الأثيم. On boit de l'eau maintenant, on boit de l'eau maintenant. شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمل تغلي في البطون، كالمل يغلي في البطون، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمل يغلي في البطون، كالمل يغلي في البطون، كالمل يغلي في البطون، كالمل يغلي في البطون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يافكون تلقف ما يافكون فإذا هي تلقف ما يافكون فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون